ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكير السهمي قال حدثنا بشر بن نوير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين ثم ذكر الحديث وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن صفوان بن سليم قال حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد ثم ذكر حديثا وفيه إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة فأعطاني 70,000 ثم استزدته فزادني مع كل 70,000 ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا فقال أبو بكر حسبنا يا رسول الله فقال عمر يا أبا بكر دعنا ندخل الجنة قال أبو بكر يا عمر وما تبقى حفنتان من وما تبقي حفنتان من حفنات الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم هذا الحديث ذكر المحقق أنه لم يقف على من أخرج سندا ومثنا وأن في الإسناد من لم يسمى يعني فيه مجهول فيه مبهم والحديث إذا كان فيه مبهم يكون ضعيف يكون الحديث ضعيف لأن فيه قوله قول صفوان بن سليم قال حدثني رجال من الأنصار ولم يبين من هم والحديث كان فيه موهم فيكون ضعيف هو ضعيف بهذا السند ولكن روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله حديث يدل على ما دل عليه هذا الحديث متابع هذا الحديث روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه في حديث عرض الأمم قال عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت الرجل ومعه الرهط يعني من 3 إلى 10 يعني فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد هذا في عرض الأمم عليه بيان يعني أتباع الأنبياء بعض الأنبياء تبعه الرهط والرهط من 3 إلى 9 بعض الأنبياء تبعه الرجل والرجلان بعض الأنبياء ما تبعه أحد بعض الأنبياء قتلوا كثير من أنبياء بني إسرائيل قتلوا كما قال تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولا يضرهم هذا ما يضرهم بلغوا دين الله وأدوا ما عليهم قال عليه السلام ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه هذا يدل على كثرة اتباع موسى عليه السلام ثم رفع لي سواد عظيم يعني أقسم الأول فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فبات الناس يدكون ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فبات الناس يدكون من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام وذكر الرشا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن يحصل فقال رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم وفي الوقت اللهم اجعلهم منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك يا عكاشة هذا الحديث صحيح صحيحين وهو متابع لهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث هذا الحديث يقول إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة فأعطاني 70,000 ثم استزادني فزادني مع كل 70,000 ثم استزدته فأشار إلي بكفي هكذا وهكذا فقال أبو بكر حسبنا يا رسول الله يعني يكفينا قال عمر يا أبو بكر دعنا ندخل الجنة. قال أبو بكر: يا عمر، وما تبقي حفرتان من حفنات الله؟ يعني الحفنة من حفنات الرب، الله أعلم كم مقدارها، ما تبقي شيئا، يعني يدخل عدد كثير. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف 70,000 الذين يدخلوا الجنة بأنه تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، الزمرة الأولى أول يدخلون الجنة. وهذا في الصحيحين أن الزمرة الأولى الذين يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم تضيء إضاءة كإضاءة القمر، ثم الزمرة الثانية كإضاءة الكوكب الدري. وجاء في حديث آخر أن مع 70,000 زيادة أيضا. فروى الإمام أحمد والبيهقي في البعث حديث أبي هريرة في 70,000 فذكر وزاد، قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وسنده جيد الحديث. هذا شاهد الحديث اللي كان مؤلف: فزادني مع كل 70,000. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني، وعن حذيفة عند أحمد، وعن أنس عند البزار، وعند ثوبان عند ابن أبي عاصم، قال: فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. وجاء عند الترمذي وحسن والطبراني وابن حبان في صحيح بلفظ: وثلاث حثيات من حثيات ربي، فزادني مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. الحثية الله أعلم كم مقدارها. وبهذا يكون حديث 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ثابت. وكذلك أيضا مع كل 70,000 هذا ثابت. وجاء في حديث لكن في ضعف: مع كل 1,000 ومع كل واحد 70,000، لكن هذا الحديث في ضعف مع كل واحد، لكن مع كل 70,000 هذا ثابت كما سمعتم. أما مع كل واحد هذا في ضعف. وهذا الحديث هي إثبات الجنة، وأن المؤمن يدخل الجنة، وفيه أن المؤمن يدخل الجنة بغير حساب، وفيه الرد على من أنكر وجود الجنة والنار من الكفرة. والمؤلف رحمه الله ساق لي استدل على الصفات، يقول: والسماوات مطويات بيمينه. لكن في حديث 70,000 ليس فيها ما ذكر المؤلف هنا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لكن هذا جاء في الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، في إثبات اليمين لله، وفي إثبات القبضة لله، وأن الله يقبض الأرض. والذي ثبت في الحديث السابق إثبات ما لله عز وجل. نعم. ابن وهب قال: وأخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثني رجل قال: حدثني أبو إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. نعم. وهذا الحديث استدل به المؤلف على إثبات الأصابع لله عز وجل. هو الحديث إسناده ضعيف جدا، ولكن الحديث صحيح، متن صحيح. فالحديث مروا بالسند السابق ابن وهب، يعني حدث الإسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب. وفي الإسناد مسلمة قال: وأخبر مسلمة بن علي الخشني، تكلم فيه النقاد، قال: البخاري منكر الحديث، قال: النسائي مسروك، قال: الذهبي تركوه. ولكنه لم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه جماعة في روايته عن عبد الرحمن بن يزيد. يعني مسلم روى عن عبد الرحمن بن يزيد، وتابعه جماعة في رواية عن عبد الرحمن بن يزيد، تابعه عبد الله بن مبارك خرج ابن حبان، ومحمد بن مسلم بن شاب الزهري عنه أخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وتابع بشر بن بكر التنيسي الدمشقي أخرجه الحاكم، تابعه الوليد بن مسلم، تابعه أيضا صدقة بن خالد الأموي الدمشقي، تابعه عمر بن عبد الواحد أخرجه ابن مندة في التوحيد، تابعه الوليد بن يزيد أخرجه الدارقطني في الصفات، تابعه محمد بن شعيب بن شابور أخرجه الحاكم المستدرك، وتابعه صفوان بن صالح أخرجه الطبراني كما ذكر المحقق. وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله ونعيم رضي الله عنهم. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد انقلبه. فالحديث فيه إثبات الأصابع لله عز وجل. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبر العالم، يقال الحبر ويقال الحبر، الحبر أو الحبر العالم، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال حافظ كثير رحمه الله، رواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيدة هو عبيدة بن عمرو السلماني عن المسعود رضي الله عنه بنحوه. فالحديث ثابت وفيه إثبات خمسة أصابع لله، إثبات خمسة أصابع، قال: يضع السماوات على أصبع على واحد، والأرضين على أصبع اثنين، والشجر على أصبع ثلاثة، والثرى على أصبع أربعة، وسائر الخلق على أصبع، خمسة أصابع في إثبات الأصابع لله عز وجل، لأن خمسة أصابع. وصفات الله تليق به، كما أن صفة الله تليق به، والله تعالى لا يماثل أحد في صفاته كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ ليس لله مسامي. قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأصابع ثابتة لله عز وجل، وهذه المخلوقات كلها لا تساوي شيء عند عظمته. السماوات كلها يضع في أصبع، والأرض كلها في أصبع. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخاف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وكان كثيرا ما يحلف عليه الصلاة والسلام بقوله: لا ومقلب القلوب، كان يحلف كثيرا ما يقول: لا ومقلب القلوب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق قد غفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بحاله؟ ينبغي الإنسان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد أنكر بعض نفاة الصفات أنكروا هذا الحديث وطعنوا فيه: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وطعنوا فيه بآرائهم وعقولهم الفاسدة. قالوا إن الحديث يدل على أن أصبع الرب في صدر الإنسان، ولا نجد في صدرنا شيئا، وهذه طريقة أهل البدع، يعارض النصوص بأهوائهم وآرائهم الكاسدة. وهذا يدل على أنهم على أن فهمهم فاسد، ولم يعرفوا اللغة العربية، فلا يلزم من البينية المماسة ولا المحاذاة. قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل السحاب الآن ملاصق الأرض أو ملاصق السماء؟ والسحاب المسخر بين السماء البينية واسعة، ما يلزم منها المماسة. هؤلاء المبتدعة يعارضون النصوص بآرائهم، يقول ما نجد في قلوبنا مصابر الرحمن، من جهلهم، هذا من جهلهم، من جهلهم ومعارضتهم للنصوص وعدم فهمهم للغة. والواجب على الإنسان يسلم لله ولرسوله، يقول آمنا بالله ورسوله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا هو الواجب على المسلم، يسلم ولا يعارض النصوص بآرائه برأيه الفاسد. وفيه الحديث ابن مسعود لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للرسول، فيه قبول الحق ممن جاء به ولو كان كافرا. هذا اليهود كفار، ومع ذلك لما جاءوا بالحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم وضحك تصديقا لقول الحق. الحق يقبل ممن جاء به ولو كان كافرا، فليقبل الحق حتى من الشيطان. الشيطان الذي علم أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي عند النوم قبل الحق منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك وهو كذب. الحق أخذ للشيطان، الحق يقبل ممن جاء به، والباطل يرد على كل من كل أحد. نعم. وحدثني سعيد بن فحلون عن الحسين بن حميد العكي عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. نعم. وهذا الحديث فيه ضعف يسير، ولكن متنه صحيح، لأن في إسناده الحسين بن حميد بن موسى العكي المصري متكلم فيه، وفيه لين محتمل، ومع ضعفه فهو صالح، مع ضعفه فهو صالح للاستشهاد. وهو لم ينفرد أيضا، بل توبع، تابعه الإمام البخاري الصحيح والإمام مسلم، والحديث في الصحيحين يتعاقبون، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، يعني الرب سبحانه وتعالى، وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم ومصلون، وآتيناهم ومصلون. هذا فيه دليل على أن الله ملائكة في الليل وملائكة في النهار يتعاقبون على ابن آدم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، حفظ وكتب. جاءت النصوص أن كل إنسان منا عليه أربعة ملائكة بالليل وأربع ملائكة بالنهار، ثمانية، أربعة اثنان حافظان عن يمينه عن أمامه ومن خلفه، واثنان كتب عن يمينه وعن شماله، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن يمينه واحد ملك يكتب الحسنات، وعن شماله واحد يكتب السيئات، وأمامه وخلفه ملكان حافظان، ثم يتبادلان في الليل وفي النهار، أربعة في الليل وأربعة في النهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. في صلاة الصبح يجتمعون، ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار، وفي صلاة العصر يجتمعون، ثم يصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل. وهذا في دليل على أن الأذكار تكون بعد العصر وبعد الفجر، كما قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فلتفهم بالعشي والإبكار، يكون بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فإذا كان المؤمن يصلي الصبح والعصر يسأل الرب سبحانه وتعالى يسأل ملائكته وهو أعلم لبيان فضل المصلي. فإذا كان يصلي العصر ويصلي الصبح في الجماعة فسأل الرب الملائكة كيف تركنا العبادة فيقولون يا ربنا تركناهم وهم يصلون وأتناهم يصلون. وإذا كان الإنسان نائما صلاة الفجر وغافلا في صلاة العون عصرا ماذا يكون الجواب؟ يكون أتيناه وهو نائم وتركناه وهو نائم أو غافل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا الحديث فضل صلاتين الصبح والعصر مزيتهما على غيرهما. وفي الحديث وجاء في الحديث الآخر أن المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العصر من أسباب رؤية الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون في الحديث الصحيح إنكم ترون ربكم كما ترون القبر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر والصلاة التي قبل غروبها هي العصر. وفي هذا الحديث إثبات العلو لله تعالى من قوله ثم يعرج الذين والعروج يكون من أسفل إلى أعلى دل على الله في العلو. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث لإثبات صفة العلو فيه إثبات صفة العلو لله وأن الله في العلو وله سبحانه أعلى العلو وهو فوق العرش. وإثبات صفة العلو دلت عليها أدلة كثيرة كما قلت لكم كما سبق كما ذكر العلامة ابن القيم وغيره أن أفراد الأدلة التي تدل على علو الله تزيد على 3000 من هذا الحديث من العروج ومن قوله إليه يصعد الكلم الطيب والصعود يكون من أسفل إلى أعلى والعمل الصالح يرفعه والرفع يكون من أعلى إلى أسفل. ومن قوله ثم استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه. ومن قوله آمين ثم في السماء. ومن قوله وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. ومن الأدلة رفع مشروعية رفع اليدين إلى السماء. وهذه يعني قواعد أدلة جامعة تدخل تحت أفراد. فالمقصود أن علو الله على خلقه ثابت بالنصوص بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثابت بالعقل أيضا الصحيح وثابت بالفطرة. دليل على إثبات العلو الكتاب والسنة والعقل والفطرة. الفطرة ذلك أن جميع الناس على اختلاف طبقاتهم يرفعون أيديهم إلى السماء عند الدعاء فدل على أن الناس كلهم فطروا على أن الله في العلو. ومع ذلك مع كثرة الأدلة ووضوحها وتناصرها أنكر كثير من أهل البدع من العلو وقالوا إن الله ليس فوق المخلوقات نعوذ بالله أنكروا هذا الجهمية والمعتزلة ولا شاعر كلهم قالوا إن الله ليس فوق المخلوقات وصور لهم الشيطان أن إثبات العلو يلزم منه تنقص الله عز وجل. قالوا لو قلنا إن الله في العلو للزم النقص هذا في نقص لله. كيف النقص؟ يعني معناه يكون في جهة واحدة يكون محصور يكون محدود ومتحيز ولا تحصر في جهة واحدة هو في كل مكان. هذا يدل على أنه محصور وأنه محدود وأنه متحيز ولا يكون في جهة إلا إذا كان ولا يكون في جهة إلا للشاب. هكذا الشبهة أين يكون إذا لم يكن في العلو؟ أين يكون؟ اختلفوا. طائفة قالت يكون في كل مكان وهم جامعية نعوذ بالله قالوا في كل مكان يكون حتى في بطون السباع وأجواف الطيور في كل مكان حتى في الأماكن التي لا تليق تعالى الله عما يقول علو كبيرة وهذا كفر وضلال. وقال الطائفة الأخرى من الجهمية سلبوا النقيضين، وقالوا إذا قيل لهم أين يكون في العلو، قالوا لا داخل لا ليس في العلو ولا في السفل. وين يكون؟ قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل عنه. أين يكون؟ هل تستطيع أن تصف المعدوم بأكثر من هذا؟ ما تستطيع، بل هذا ينتج الامتناع، بل هذا ممتنع مستحيل. شيء لا داخل العالم ولا خارجه لا وجود له، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا مفصل عنه لا وجود له. فهؤلاء الملاحدة هكذا، الجهمية طائفة، طائفة قالوا إنه طائفة، طائفة قالوا إنه مختلط بالمخلوقات وهؤلاء أخفوا كفرا، وطائفة سلبوا النقيضين وقالوا لا داخل العالم ولا خارجه وهؤلاء أعظم كفرا، لأن هؤلاء قالوا بالعدم بل بالامتناع، نسأل الله العافية. مع أن أدلة نصوص العلو كما سمعتم تزيد على 3000، وكلها ضربوا بها عرض الحائط وأخذوا بآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة، واعتمدوا على زبالة الأذهان ونحاسة الأفكار، وقالوا لا، ما ليس في العلو، ما يليق بالرب أن يكون في العلو. فماذا تعملوا بالنصوص؟ أو قالوا معناها هذا العلو والمكانة والقدر والشرف والقوة والسلطان، أما الذات لا، ذات الرب ليس فوق، تعالى الله عما يقول علو كبيرة. والواجب على المسلم الحذر شبه أهل البدع والبعد عنها، والأخذ بالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم التسليم لله ولرسوله، هكذا المسلم. إنما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا بد من التسليم لله ولرسوله، لا يتم الإيمان إلا بالتسليم لله ولرسوله، أما الاعتراض على الله وعلى رسوله فهذا يدل على الزيغ، يخشى على صاحبه من الزيغ، من زيغ القلب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني الحارث بن نبهان عن أيوب السخياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أهبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. نعم. الحديث هذا سند فيه ضعف، ولكن الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، الحديث فيه سنده ضعف جدا، ضعيف جدا سند الحديث، لأن يعني فيه سند الحارث بن نبهان الجرمي البصري وهو منكر الحديث متروك كما قال الإمام أحمد البخاري وأبو حاتم. قال النسائي متروك الحديث، قال الذهبي ضعفوه. هذا بالنسبة للسند، لكن مثل الحديث صحيح، الحديث أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه، كلاهما عن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان، عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله، وفي البخاري في لفظ البخاري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. هكذا ورد الصحيح في الحديث الصحيحين. والمشروع للمسلم إذا كان في السفر أن يكبر الله إذا على إذا ارتفع يكبر تعظيما لله وأنا أقوم كل شيء، وإذا هبط في الوادي يسبح تنزيها لله على السهول، إذا هبط يقول سبحان الله، وإذا ارتفع قال الله أكبر، الله أكبر يعني تعظيم الله وأنا أكبر من كل شيء، وإذا هبط نزه سبحان الله يعني تنزيها لله على السهول. فالصحابة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا ارتفعوا على كبروا لكن يرفعون صوتهم التكبير حتى شقوا على أنفسهم. صوت مرتفع، الله أكبر الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى تخفيف رفع الصوت للا يشق عليه، فقال ارفعوا على أنفسهم، يعني ارفقوا على أنفسهم لا ترفعوا، الله تعالى يسمعكم، ليس غائبا بل هو حاضر سبحانه وتعالى. فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إن الذي في البخاري إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قل إن لا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، في إثبات السمع لله عز وجل وأن الله يسمع، ولا غائب فيه أن الله حاضر، الله حاضر ليس بغائب. قل إن الذي تدعونه السميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، في إثبات المعية لله وهذه المعية الخاصة، أقرب إلى أحدكم يعني أقرب من إلى أحدكم المكبرين العابدين، فقرب الله خاص لعام، وهنا قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة، والذي يكبر عابد لله عبادة لله فالله قريب منه، فالعابد قريب من الله. قال الله تعالى في الكتاب العظيم واسجد واقترب، اسجد واقترب، فالساجد قريب، اسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، اقترب يعني كن قريبا من الله بسجودك. وبالحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، هذا قرب من العابدين بالثواب. كما أن النوع الثاني قرب من الداعين بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال الله تعالى عن نبيه صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فهو قريب مجيب من المستغفرين التائبين، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فقال إنه قريب من كل أحد، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فهو قريب من المستغفرين التائبين، كما أنه رحيم بهم كما قال الله تعالى عن نبيه شعيب إن ربي رحيم ودود، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هذا الشيء واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالله تعالى رحيم ودود بالمستغفرين التائبين، وهو قريب مجيب للمستغفرين التائبين. فالقرآن الكريم فيه إثبات القرب لله تعالى وأنه قريب، والحديث دل على ما دل عليه الآيات الكريمات إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه قريب مجيب، وفيه إثبات المعية الخاصة لله، الله مع الداعين ومع العابدين بعونه وتأييده وتوفيقه. ففي إثبات السمع لله ويثبت أن الله حاضر، وفي إثبات المعية الخاصة، وهي أن الله حاضر وليس بغائب، نعم. وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان، ثم ذكر الحديث وفيه قال يا رسول الله ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. نعم. الحديث متنه أخرجه الشيخان صحيح، ولكن الإسناد ضعيف، الحديث ضعيف لأن في إسناد إسحاق بن إبراهيم تجيبي فيه ضعف، وكذلك فيه محمد بن وضاح اليشكري صدوق كثير الخطأ وصحف، لكنه يعتبر به. ولكن الحديث أخرجه الشيخان، الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه، من طريق إسماعيل بن إبراهيم على أبي حيان التيمي في حديث جبرائيل الطويل في سؤالات في جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في صحيح مطولا، ورواه البخاري رواه الإمام مسلم مطولا من حديث عمر بن الخطاب، ورواه الإمام البخاري مختصرا من حديث أبي هريرة. وفيه أن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فبين لها الأركان الخمسة، فقال الإسلام من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأل عن الإيمان فقال الإيمان، بين لها الأركان الستة، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. ثم سأل عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو عبادة الله على المراقبة، على المراقبة، ولها مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله على المشاهدة، تراقب الله. المرتبة الثانية إن لم تكن تراه تعبد الله على أنه يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك. والحديث هنا بهذا السند غير سند الشيخين، قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى، فإنك إلا تراه فإنه يراك. يعني مرتبة الأولى أن تعبد الله أنت على المشاهدة، كأنك تشاهد الله، كأنك ترى الله، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإحسان إن لم تنضعف عن هذه المرتبة فتعبد الله على أنه يراك. ودرجة الإحسان هي للسابقين المقربين، المقربين هم الذين يعبدون الله على المراقبة والمشاهدة، قلوبهم حاضرة ليست ملتفتة ولا غائبة عن الله، وقلوبهم مع الله عز وجل. ولكن نحن الآن نصر الله ونتوب إليه، تجد الوساوس تستولي علينا، إذا دخل الإنسان في الصلاة تجد ترد عليه الوساوس من هنا وهناك ويسرح. الكثير منا يفكر، كلنا نفكر فيما يخصه، تجد التاجر يفكر في تجارته، والمزارع يفكر في زراعته، والطالب يفكر في دراسته، وهكذا. والذي ينبغي لنا أن ينبغي الإنسان أن يدافع عن الوساوس ولا يستسلم لها حتى يكون قلبه حاضرا. فالإحسان درجة عظيمة، يعبد الإنسان رب على المشاهدة من غير أن يكون هناك التفات عن الله. والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على إثبات رؤية الله لعباده، قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، إثبات الله، إثبات رؤية الله لعباده. وهي أن الإحسان عبادة الله على المراقبة، الإحسان مرتبة عالية للسابقين المقربين يعبدون الله على المراقبة. وفي حديث جبرائيل سأله بعد ذلك عن الساعة وعن أمراتها، ثم قال في آخره سأل عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل يعلمكم دينكم، وفي لفظ أمر دينكم، فدل على أن الدين ديننا ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، ثلاث مراتب، أعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. نعم. ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع. عبيد الله، حدثنا عبيد الله، قاعدة أن لفظ الجلالة إذا سبقه ضمه فتح يفخم عبيد الله، أما إذا سبقه كسرة يرقق مررت بعبيد الله. إذا سبق لفظ الجلالة فتحة أو ضمة يرقق ويخفخم عبيد الله، وإذا سبق كسرة يرقق بالله، آمنت بالله ورسوله، سبقها كسرة ترقق لفظ الجلالة، وإذا سبق فتحة أو ضمة تفخر عبيد الله. نعم. حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. نعم. وهذا الحديث موصول بالسند السابق عن إسحاق عن أحمد عن ابن الرضاح عن ابن شيبة، و سبق في السند السابق أن في سند إسحاق إبراهيم تجيبي وفي ضعف، وكذلك محمد بن الضاح يشكري، ولكن ضعف محتمل، ولكن مثل الحديث ثابت. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما، رواه البخاري في صحيحه من طريق موسى بن إسماعيل عن جويرية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وأخذه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة كذلك، من طريق ابن أبي شيبة بنحوه. والحديث ثابت، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. والحديث في إثبات العينين لله تعالى، استدل بها السنة والجماعة على إثبات العينين لله، وأن لله عز وجل عينين سليمتين. الدجال له عين واحدة سليمة والأخرى عورة، وجاء أيضا في الحديث الأخرى حتى أن حتى العين الأخرى فيها خلل، لكنها في الظاهر ليست ناتية، العورة في عورة ناتية، والثانية ليست ناتية لكن أيضا فيها خلل. فالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. فقوله ليس بأعور استدل به أهل السنة على أن الله عينين، لأن الأعور هو الذي ليس له عين واحدة، والله ليس بأعور فله عينان. وما قوله تعالى: وصف الحكم ربك فإنك بأعيننا، ليس فيه إثبات أن الله عيون، لأن المراد من التعظيم، لأنه جمع العيون وأضافها إلى نائل ضمير الجمع عيوننا، كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ليس المراد إثبات الأيدي وأن الله عدد من الأيدي، لأنها أضيف إلى ضمير الجمع ناء ومقصود منها التعظيم، وإنما الأيدي تؤخذ يثبت اليدين لله، وقوله تعالى: ما خلقت بيدي، اليدين أثبت بالتثنية وأضاف إلى ضمير نفسه بيدي. كذلك الحديث: ان ربكم ليس بأعور صريح في إثبات العين لله، اما قل تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، المراد التعظيم، يعني بمرأة منا وحفظنا وكلاءتنا، وليس المراد إثبات ان الله عيون، لأنها لم يضفها الى ضمير نفسه، وانما اضافها الى الجمع التي تدل على التعظيم. كذلك: اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ليس المراد عدد الأيدي، لأنه جمع الأيدي وأضافها إلى ضمير الجمع، وإنما تؤخذ إثبات اليدين، نقول لما خلقت بيدي بلده مصفان، وكذلك إثبات العينين إنما يؤخذ من حديث الدجال، هذا حديث الدجال دليل على إثبات العينين لله عز وجل. والدجال كلمة الدجال صيغة فعال، فعال دجال فعال، هو كثير الدجل، فالدجال كثير الدجل، والدجل هو الكذب والمخرقة والتلبيس والتمويه والتدليس، وهذا وصف للكهنة والسحرة كلهم دجاجلة، كلهم دجاجلة يموهون على الناس ويخرقون ويكذبون ويضرونهم ويأكلون أموالهم ويضرون أجسامهم. ولكن أكبرهم وأعظمهم الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، هذا آخرهم. والدجال الذي يأتي في آخر الزمان رجل من بني آدم، أولا يخرج أولا ثم يدعي الصلاح وأنه رجل صالح، ثم ينتقل فيدعي أنه نبي، ثم ينتقل فيدعي الربوبية. هذا أطوار ثلاثة. في الأول يخرج يدعي أنه صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. وقد أعطاه الله من الخوارق، خارق العادة، ابتلاء وامتحان. أعطاه الله من الخوارق ابتلاء وامتحان، من الخوارق أنه معه صورة الجنة وصورة النار، وهذا ثبت في الصحيحين، صورة الجنة وصورة النار. فالذي يراه الناس صورة الجنة هي النار، والذي يراه الناس النار هو الجنة، معكوس. فالجنة خضراء تجري، والنار سوداء تدخن. والذي يطيعه يضعه، والذي يطيع يعصيه يضعه في الذي يراه الناس النار وهي الجنة، والذي يعصيه يضعه في الذي يعصيه يضعه في النار وهي الجنة، والذي يطيعه يضعه في الجنة الذي يراه الناس الجنة وهي النار. ويسلط على رجل يقطعه نصفين، يقطعه نصفين ثم يقول قم فيستوي قائما بأمر الله، ابتلاء وامتحان، ولا يسلط على أحد غيره. هذا الرجل الذي جاء في الحديث أن أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ومكثه في الحديث كما في الحديث أنه يمكث في الأرض 40 يوما، 40 يوم يمكث في الأرض. ولكن هذه الأيام متفاوتة، اليوم الأول طوله سنة كاملة، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سنة. واليوم الثاني طوله شهر، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 30 يوما. واليوم الثالث طوله أسبوع 7 أيام، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام. وبقية الأيام 37 يوم كسائر أيامنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعمل في الأيام في الصلاة؟ قيل يا رسول الله اليوم الذي طوله سنة وشهر وأسبوع هل تكفينا في صلاة اليوم؟ قال لا، اقدروا له، اقدروا له، كل 24 ساعة 5 صلوات، وش صالح. وهذا استفيد من هذا من حديث الدجال في افتاء بعض العلماء الجهات التي لا تغرب فيها الشمس او لا تغرب الا وقت يسير. نعم تفضل كمل بعد الصلاة. نعم بعد الأذان. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على السلام. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمسيح الدجال فتنة عظيمة جاء في الحديث الصحيحة أنه يمر على القوم من العرب وغيرهم فيدعوهم إلى الإيمان به فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين يصيبهم الجد والقحط وتهلك أنعامهم، ويأتي إلى القوم فيدعوهم إليه فيستجيبون له ويؤمنون به فيحصل لهم فتمتلئ ضروع أنعامهم باللبن وتكثر الخيرات عندهم. ابتلاء وامتحان، هذا من الابتلاء وامتحان. وجاء في الحديث أنه يتبعه قوم يقولون نعرف أنه كذاب ولكن نتبعه لنعيش عيشة رغيدة، لأن الذي لا يتبعه يصاب بالفقر والابتلاء والامتحان. هذا من الابتلاء وامتحان. وجاء في الحديث أنه قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، يعني يعلم عنه لأنه فتنة لا يقابله. وجاء في الحديث أن الناس يفرون من الدجال في الجبال، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال. ولهذا شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. يشرع المسلم التشهد الأخير إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة عظيمة. حتى إن بعض أهل العلم أوجب هذا الدعاء، قال يجب على كل مصلي. ومن ذلك أن بعض العلماء أوجب هذا الدعاء. نعم، طاووس الياباني كان يرى وجوب هذا الدعاء. ثبت أنه قال ابنه لما صلى هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا، قال أعد الصلاة. فكان يرى وجوب هذا الاستعاذة بالله من هذه الأربع، وجمهور يرون أنه مستحب من واجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم هل الصلاة ركن أو سنة أو واجب. وجاء في الحديث أن أتباع الدجال هم اليهود، وأنه يتبعهم من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهو الذي ينتظره اليهود ملك اليهود، وهو شرط من أشراط الساعة الكبار. أول أشراط الساعة الكبار التي تخرج أشراط الساعة، قسم العلماء قسمين صغار وكبار، بعضهم جعلها أشراط الصغرى ثم المتوسطة ثم الكبرى. وأشراط الساعة الصغرى والمتوسطة كلها خرجت ولا تزال تتابع، لكن أغلبها خرج. أما أشراط الساعة الكبرى لم يخرج منها شيء، ولكن جاء في الحديث أنها تتتابع وأنها تشبه بالعقد الذي فيه خرج، إذا انقطع وسقطت الخرزة تتتابع الخرز، إذا خرجت واحدة من العلامات تتتابع العلامات. أولها خروج المهدي، أول اختبار المهدي، وهو رجل من بني آدم ورجل من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنته قال محمد بن عبد الله المهدي. جاء في أحاديث صحيحة واحد ضعيفة واحد موضوعة، ولكن الحديث الصحيحة والحسنة كلها تدل على ثبوت خروجه، وأنه يخرج ويبلأ، وأنه يبايع له في وقت ليس فيه إمام بين الركن والباب كعبة، ويبلأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وجاء في بعض الحديث المدة التي يحكم فيها، وتحصر الناس الفتن في ذلك الزمان، تحصر أهل السنة الجماعة فيجتمعون في الشام، وتكون هناك حروب، حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، ومن آخرها فتح القسطنطينية تفتح. إذا فتحت القسطنطينية وعلق الناس سيوفهم بالزيتون، صاح الشيطان إن الدجال خرج فيكم في أهلكم، فيأخذوا الدجال في زمان المهدي، وهو العلامة الثانية. ثم يمكثوا في الأرض المدة، ثم ينزل عيسى بن مريم من السماء، وهي العلامة الثالثة، فيقتل الدجال، ثم يخرج يعجوج وماجوج في زمان عيسى، وهي العلامة الرابعة. هذه أربع كلها متوالية، ثم تتابع، هذه أربع متوالية وهي الأولى، ثم تتابع أشراط الساعة، منها الدخان الذي يملأ الأرض ويصيب المؤمن كهيئة الزكام، والكافر يدخل في مناخيره وأنفه ويصيبه شدة عظيمة، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف والعياذ بالله، إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن، ومنها هدم الكعبة والعياذ بالله، ومنها طلوع الشمس من مغربها من آخرها، ومنها الدابة التي تسم الناس في جباههم، وآخرها تأتي قبل ذلك ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى مؤمن إلا قبضت روحه. والحديث حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. ثم آخرها النار، تخرج من نار تخرج من قعر عدن، وهي العاشرة، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، إذا جاء وقت البيتوتة وقفت تبيت الناس، ثم تسوقهم، فإذا جاء القيلولة وقفت حتى يقيل الناس، ثم تسوقهم، ومن تخلف أكلت، ثم تقوم الساعة على الكفرة بعد قبل روح المؤمنين والمؤمنات، تقوم الساعة على الكفرة، وهم في ذلك حسن رزقهم، دار عيشهم، يتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تطيعوني، فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان، وعليهم تقوم الساعة، والساعة لا تقوم إلا على الكفرة، وهذا العالم لا يخرب إلا إذا خلى من التوحيد والإيمان، أما ما دام في التوحيد والإيمان فلا يخرب خراب هذا الكون بخلوه من الإيمان والتوحيد، فإذا خلى من الإيمان والتوحيد خرب مقامة القيامة، شقت السماء، كورت الشمس والنجوم، أمر الله إسرافيل فينفخ الصور نفخة الصعق والموت، وهي نفخة طويلة يطولها إسرافيل، فيسلع الناس أولا فلا يسمعه أحد إلا عصى ليتا هكذا بصفحة العنق وليتا بصفحة الشمال، ثم فلا يزال الصف يقوى يقوى حتى يموت الناس، ويمكث الناس أربعون، ينزل الله مطرا كمن الرجال، فينبت الله أجساد الناس وينشأون تنشئة قوية، الذوات هي ولكن الصفات تبدل، ثم يقوم الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فتأتي الأرواح إلى أجسادها، فيقوم الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة عراة غنما فيقفون بين يدي الله، كما قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم، وفق الله جل وعلا، طاعته صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه. نعم أحسن الله إليكم. ماذا سائل يقول هل تثبت الصفة لله عز وجل من قول الصحابي مثل الكف ومثل ما ذكر عن ابن عباس في القدمين في تفسير آية الكرسي، وكيف نوفق بينها وبين القول أن العقائد توقيفية على الكتاب والسنة وإن كان القائل من الصحابة؟ نعم، أول الكف هذا فيها آثار أخرى في إثباته، والقاعدة أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، إذا لم يثبت أنه يأخذ عن بني إسرائيل، وعلى هذا فلا منافعة بين قولنا الصفة التوقفية، فإذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فمعناه أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصفات والصفات توقفية لا شك في هذا. نعم أحسن الله عليكم. مش آخر السؤال الثاني وهل إيش؟ مش آخر السؤال الثاني؟ مثل نعم مثل سبق. نعم. يقول أحسن الله عليكم، ما معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، ما معنى قوله يأخذونكم فخذوهم؟ يعني سبق هذه يعني يحتجون ويستدلون، هذا المعنى، يحتجون عليكم يأخذونكم بأن يحتجون عليكم ويستدلون عليكم المتشابه، فأخذون بالسنن، يعني ردوا عليهم بالسنن، السنة التي توضح، توضح المتشابه من القرآن، تبين نصوص واضحة. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل يكون هناك تأويل في الصفات عندما نقول كلتا يدي الله يمين في الشرف والفضل وعدم النقص، وهل هناك تعارض مع قاعدة السلف تمر كما جاءت من غير كيف؟ لا، هذا ليس بتأويل، ليس بتأويل. نحن الآن هذا تفسير، نحن الآن نقول كلتا يدي الله يمين والشمال، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي يمين يعني في الشرف والفضل، هذا بيان، بيان المعنى. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمتكلم أن يقول إن لله عز وجل أذن ويشير إلى أذنه، وله عين ويشير إلى عينيه، وهكذا؟ لا، إثبات الأذن ما يحتاج إلى دليل، ما في دليل الدرعانة لإثبات الأذن، لكن مثل السمع، إثبات السمع والبصر، وأما الإشارة فلا، فلا حاجة إلى الإشارة. جاء في بعض الحديث أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى أذنه وعينه. قال العلماء المراد به تحقيق الصفة، لبيان تحقيق الصفة وأن الصفة حق، وليس المراد تشبيه. فالمقصود أن إثبات الأذن لله، ما تثبت الأذن لله إلا بدليل، ولا أعلم دليل في إثبات الأذن لله، لكن في إثبات السمع، السمع، إثبات السمع وهو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا. وأما العين فهي ثابتة، العينان لله عينان كما سمعتم من حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور، في إثبات العين لله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت لله عز وجل 5 أصابع في كل يد، يعني نثبت أن لله 10 أصابع؟ نثبت لله 5 أصابع كما ورد في الحديث، في الحديث، في حديث المسعود ذكر 5 أصابع فنثبتها لله. نعم أحسن الله إليكم. يقول: يحتج بعض أهل البدع في نفي العلو بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيقولون: الله قريب منا وليس في العلو. هذا باطل، هذا طريقة البدع، البدع يضربون نصوص بعضها ببعض، فينكرون نصوص العلو ويحتجون على إبطالها بنصوص المعية والقرب لله عز وجل، وهذه طريقة أهل الزيغ، طريقة أهل الزيغ يضربون نصوص بعضها ببعض. أما أهل الحق فإنهم يعملون بنصوص من الجانبين، فحديث العلو، حديث العلو صريحة محكمة لا إشك، دلت عليها النصوص الصريحة الواضحة المحكمة، وأفرزت تزيد على 3000 حديث، 3000 نص. وأما نصوص المعية فليس معناها الاختلاط المخلوقات، وهو معكم أنا ما كنتم سبق بالأمس قلنا المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة، والمعية مع مقتضاها مطلق المصاحبة، لأن يعني الله مصاحب لهم، ولا يلزم من ذلك الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاة عن يمين أو شمال. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقك، ما زلنا نسير والشمس معنا. ويقول، ويقول فلان زوجته معه، وإن كان في المشرق فهو في المغرب، زوجته في المشرق يقول في المغرب، يقول زوجتي معي، المعية يعني مصاحب في عصبة يعني. فالمعية لا تقتل الاختلاط ولا الامتزاج، وتقول: المتاع معك وإن كان فوق رأسك. كذلك القرب كما سبق، سمعت القرب نوعان: قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإثابة. اصطد واقترب، هذا قرب من الساجد، والساجد عابد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من السائلين بالإجابة. فالمقصود أن نصوص المعية ونصوص القرب لا تنافي نصوص العلو، ولكن أهل الزيغ يضربون النصوص بعضها ببعض، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل للمعتزلة والأشاعرة دعاة في هذا الزمان؟ نعم، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والصوفية والاتحادية، يقول واحد كلهم موجودون في هذا الزمان، كلهم موجودون. وإذا أردت هذا فجد، إذا خرجت عن المملكة تجد موجود الصوفية والحلولية والاتحادية والأشياء، حتى عند الأشاعرة موجود الأشاعرة، وموجود بعض الصوفية لكن يختفون، لكن في تجد الآن الصوفية لهم طرق متعددة في كل بلد، قد يكون في بعض البلدان مئات الطرق، طرق كثيرة، كل طريق لها شيخ يدعوهم إلى النار. بعضها الطرق الصوفية، بعضها بدعة توصل مبتدعة، بعضها تصل الكفر والعياذ بالله. بعضهم يفضلون الأذكار بعد أذكارهم على القرآن بآلاف المرات. هناك الاتحادية يقول بحث الوجود وأن الوجود واحد، وهذا كفر والعياذ بالله. فالأشاعرة والمعتزلة والقدرية والرافضة أيضا والخوارج كلهم موجودون، والصوفية والاتحادية كلهم موجودون، ولهم مؤلفات ولهم كتب. حتى الاتحادية أعظم الناس كفرا، يقول بحث الوجود لهم، ولهم أتباع، ولهم ابن عربي رئيس وحدة الوجود يقول وجود واحد، له أتباع وله ناس يدافعون عنه غيره، ولهم مؤلفات ولهم كتب أيضا تحقق وتطبع أوراقا ثقيلة موجودة في مصر وفي الشام وفي السودان وفي باكستان وفي ليبيا وفي كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكبر الإنسان ويسبح عند الارتفاع والنزول في السفر فقط، أم في أي مكان كصعود الدرج مثلا؟ هذا إنما ورد في السفر، في السفر إذا كان على مرتفعا كبر، لبيان أن الله أعلم كل شيء. وإذا نزل سبح تزيل عن السهول، لكن إذا ارتفع أو كذا في البلد ثم كبر الله، تذكر ثم كبر الله، هذا طيب، تكبير وتصحيح في كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان هذا الكتاب غالب أحاديثه أو أحاديثه وأسانيدها ضعيفة، فلماذا اخترتموه في هذه الدورة؟ كما سمعت الحديث ضعيف، لكن المتن صحيح، المتن صحيح ما يضر. إذا كان المتن صحيح فلا يضر، يكون السرد صحيح، كلها الأحاديث أغلبها كما سمعت ثابتة. وكما سبق العلماء يذكرون الأسانيد، إذا ذكروا الأسانيد فقد برئوا من العهدة، برئ من العهدة إذا ذكر لك الإسناد وأنت التي تبحث. وقلنا: وإذا كانت المتون صحيحة فلا يضر، هذا ما يضر. نعم، لأن كتب من كتب السنة والأحاديث كلها ثابتة ويتدل على إثبات الصفات، وكون بعض الأسانيد أو أغلب الأسانيد ضعيفة لا يضر، لأن المتون صحيحة، ولأن أغلبها لها شواهد ومتابعات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فهل يجوز لي أن أتفكر في صفات الله عز وجل؟ نعم، تفكر في علم الله وقدرته، وأن قدرة الله عظيمة. سيأتينا حديث بعد هذا الكلام فيه، حديث تفكروا في عظمة الله وتفكروا، لسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليك. السؤال الأخير: شيخ، طلاب السكن عندنا في الدورة في مدرسة وهم كثير، وصلاة الظهر يصلونها في نفس السكن، مع أن المسجد يعني يبعد عنهم تقريبا حوالي 150 متر أو 200 متر. يصلون الظهر شيخ في السكن جماعة ولا يطلعون برا يصلون برا؟ 150 متر يعني ما يشق عليهم، 150 متر يعني يسمعون النداء بالصوت العادي بدون مكبر وبدون أصوات. إذا كانوا يسمعون النداء، لو كان المؤذن صعد في السطح والمنارة وأذن ولو يكون هناك أصوات حول لا سيارات ولا غيرها، هل يسمعون بدون مكبر؟ إذا كان يسمعون أن يمكن يسمعون النداء، ينبغي لهم أن يصلوا في المسجد ولا يعطوا المسجد. إن كان يشق عليهم مشقة واضحة والمسجد بعيد فلا بأس أن يصلوا، لكن بكل حال كونوا يصلوا في المسجد هذا هو الذي ينبغي. تكتب الخطوات ذهابا وإيابا، وكذلك أيضا حينما يتقدم الإنسان ويصلي السنة الراتبة، يقرأ ما تيسر من القرآن أو يذكر الله، كل هذه تكتب الخطوات ذهابا وإيابا، كل هذه تفوت عليهم يصلي. فالذي ينبغي أن يصلوا في المسجد، لكن إذا كان شق عليهم مشقة واضحة ولا يسمعون النداء بالصوت العادي بدون مكبر إذا لم يكن فيها أصوات، فهذا عذر لهم، يصلون في مكانه. وفق الله جميع طاعته وثبت أول سبحانه جميعا وصلى الله على محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بإذنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.